أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة المنافقون سورة مدنية، عدد آياتها 11 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أي يا أيها الذين صدقوا الله واتبعوا رسوله، لا تشغلكم أموالكم ولا أولادكم عن عبادة الله وطاعته، ومن تشغله أمواله وأولاده عن ذلك فأولئك هم المحرومون من كرامة الله ورحمته. ثم يقول الله: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. أي وأنفقوا أيها المؤمنون بالله ورسوله بعض ما أعطيناكم في طرق الخير، مبادرين بذلك من قبل أن يجيء أحدكم الموت ويرى دلائله وعلاماته فيقول نادما: رب هلا أمهلتني وأجلت موتي إلى وقت قصير فأتصدق من مالي وأكن من الصالحين الأتقياء. ثم يقول الله: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. أي ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء وقت موتها وانقضى عمرها، والله سبحانه خبير بالذي تعملونه من خير وشر وسيجازيكم على ذلك. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. شكرا للزميل إبراهيم الشايع الذي قام بإعداد وتقديم تقرير التفسير الذي سنذيع منه السؤال في نهاية الحلقة في مسابقة المستمعين، ومن يود المشاركة يتابعنا حتى يتعرف على السؤال ومن ثم طريقة المشاركة في مسابقة المستمعين. شيخ صابر، إذا كان هناك جملة من التنبيهات تود الإشارة إليها قبل البدء في استقبال الاتصالات تفضل. طيب، أحسن الله عليكم. هذه الآيات المباركات من 9 إلى 11 آخر السورة، أولها: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم، ترقيق الواو، قد يقول البعض أموالكم، عن ذكر الله، الكاف مهموسة ولا يصح تضيع الهمس ولا القلقلة مكانها، لا نقول ذكر الله ولا ذكر الله بل ذكر الله، همس يخرج من مخرج الكاف، هواء خفيف بعد يعني تباعد عضوي النطق. الخاسرون، تفخيم الراء، كل كلمة خاسرون كافرون مثل هذه الكلمات إذا ضمت الراء بعد كسرة يحذر من تفخيمها، يحذر من ترقيقها، فينبغي علينا أن نفخمها. فيقول ربي لولا أخرتني، ربي لولا، ربي بياء مشددة مكسورة دون ياء، لا ينبغي أن نقول ربي، وهذه فائدة لابد من التنبيه عليها. كل دعاء في القرآن أو كل نداء في القرآن، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اجعلني مقيم الصلاة، كلها بدون ياء، ولا تثبت الياء إلا في الإخبار. قال ربي يعلم القول، إن ربي عليم حكيم. أما كل نداء أو دعاء محذوف الياء في القرآن، محذوف في الرسم يعني في الكتابة وفي النطق كذلك. فأصدق وأكن من الصالحين. الصدق الدال واقعة بين صاد مفخمة وبين قاف كذلك مفخمة، فتحتاج إلى عناية لئلا يصيبها شيء من التفخيم تأثرا بما قبلها أو بعدها. فيقول البعض الصدق، الصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا، كذلك الهمزة مرققة يخشى عليها من التفخيم بسبب الخاء بعدها. إذا جاء أجلها، همزتان محققتان في آخر جاء وأول أجلها، ينبغي علينا أن نحذر من أن تضيع إحداهما سقطا أو تسهيلا، لأنها في حفص محققة كلتا الهمزتين. هذا والله أعلم. إذن هذه جملة من التنبيهات مستمعين الكرام، وأذكر بما نشير إليه دائما بأن المطلوب أن تمسك المصحف وتتلو نظر يعني، وليس من حفظك، حتى تطبق الأحكام وتتابع الشيخ في الملاحظات التي ينبهك إليها. أول مشاركة معنا الآن، مها من جيزان، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مها تفضلي، استعيذي بالله. أول تبغى تقرأ الوالدة وبعدها أنا. طيب، الوالدة هي مها ولا أنت مها؟ لا أنا مها، والوالدة أم عبد الله. طيب يلا تفضل يا أم عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أم عبد الله، أنت تقرأ المصحف ولا حافظ يا أم عبد الله؟ حافظ كده يعني، أنا ما قلت أمية. الله يحفظك يبارك فيكم. لا ما شاء الله قراءتك ممتازة. أعيد مرة ثانية، ومن يفعل ذلك، ومن يفعل ذلك فأولئك الخاسرون. لازم ما شاء الله. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أرسلتني إلى أجل قريب. طيب، خلينا نقف مع هذه الآيات، نأخذها يعني كلمتين كلمتين مع عبد الله. وأنفقوا قا يعني لا نقول أنفقوا، خلي القاف تخرج. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. من قبل قا وليس في قا. من قبل. أيوة. أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا. لا مفتوحة الفم. فيقول ربي لولا. فيقول تفضلي. فيقول ربي لولا أرسلتني. أيوة، شوفي كلمة ربي هذه. لو البنية موجودة تقول لك إن الباء ما فيها ياء، يعني ما تصلح ربي، ما في مد. فيقول ربي لولا. فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا أجلها. أعد مرة ثانية. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. والله خبير بما تعملون. الله يحفظك يا أم عبد الله. عبد الله تحفظين شيء من القرآن كثير؟ أحفظ ثلاثة أجزاء بس. ثلاثة أجزاء. وين حفظت؟ أيوة، وصورة الكهف. الله يرضى عليك. وين حفظتي أختي؟ أكيد حفظته على قلم، حط على المصحف أقرأ عليه. لا يعني حفظتي سمعتي على واحدة مثلا؟ لا أنا ما سمع على حد كثير، بس كده أحطه بقلم وأقرأ معه. الله يحفظك وينفع بكم. جزاك الله خير. الله يفتح عليك وعلى قلبك وجنبك يا أهل القرآن. الشيخ يا سلام، قرأتي هكذا كويس عن هذه ما فيها يعني تعريف. لا بالنسبة لك يعني يعني ما درستي تعتبر ممتازة وإن شاء الله بتصير أحسن معك مع الوقت دائما تستفيدين تسمعين أكثر وتتعلمين إن شاء الله يكون. لو جنبكم دار قريبة يا ليتهم عبد الله هو. لو جنبكم دار دار تحفيظ. بإذن الله بإذن الله إن شاء الله بيسهلها. الله يسر أمورك يا عبد الله شكرا لك. الآن معنا مها. أيوة. نعم تفضل يا مها استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الخاء حكم الخاء يا أم. فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقكم الله مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. يا شاء الله تبارك الله. الله يرضى عليك. ممكن السؤال يا شيخ؟ أي تفضل الله يحفظك. السؤال يا شيخ هل أستطيع أن أتعلم علم التجويد عبر الهاتف أم لا؟ كيف يعني تقصدين؟ يعني بالمقرأة الهاتفية هل تستطيعين تتعلمين علم التجويد أو لا؟ يعني تقصدين تعلمين على الشيخ يعني رجل يعني قصدك؟ لا معلمة تعلمني عبر الهاتف بس أنا أسمع بعض المشايخ يقولون أنت تستطيع تعلم التجويد إلا بالمشافة. والله طبعا يعني هذه مسألة من خلال التجربة والخبرة تستفيدين أيضا كثيرا لو كانت المعلمة يعني عبر الهاتف وحبذا لو كانت عبر السكايب. لكن هو طبعا معظم أحكام التجويد سماعية لكن أحيانا بعض الحروف تحتاج الضمة تحتاج إلى رؤية الشفتين والإشمام مثل هذه الأشياء. لكن لو اعتبرنا أن الشيخ الذي نتعلم عليه كفيف البصر مع كثير من مشايخنا كانوا مكفوفين لا يرون فكأنهم نسمع لهم عبر الهاتف يعني لا يروننا أبدا. فلعلك تستفيدين كثيرا طبعا يعني عبر الهاتف إذا كنت معلمة عبر الهاتف. لكن إذا وجدت فرصة للمشافهة والمواجهة فهذا هو الأفضل بارك الله فيك. طيب وبالنسبة للإحكام خلال قراءتي قراءتك ما شاء الله ما حبيت أسألك قبل ما تسألين تستفسرين أنت كيف تتعلمين فقط بس عبر الهاتف والأشياء هذه ولا عندك دار ولا عندك مدرسة؟ لا عبر الهاتف إنسان متطوع تعلمنا عبر الهاتف. الله يتقبل منها ومنكم ممتاز. أجل تتعاونين مع الوالدة في كل علم تأخذينه تعطيه للوالدة وتعطيه لمن حولك. الله يكتب أجرك يا بنيتي ما شاء الله. شكرا لأم عبد الله ولبنتها مها على هذه المشاركة المميزة حتى أسئلتكم استفدنا منها. الآن معنا أم يوسف من عنيزة تفضلي. أم يوسف يا أم يوسف السلام عليكم. معنا راحت أم يوسف راحت. طيب راحت أم يوسف عذرا. اللي بعدها ناصر من الرياض. ناصر معنا ولا ما في؟ طيب هذا الجهد الذاتي اللي يبذله البعض حينما لا يتيسر له فرصة للتعلم في مدرسة أو دار أو حلقة عن طريق مثل هالأفكار التعليم عن طريق الهاتف والله يفكرون عليه في الواقع يعني سواء أختنا مها أو سواء إحدى الأخوات من فترة يعني تقول ما تعلمت إلا من إذاعتكم عبر البرنامج هذا من البرامج فيعني أفضل من الذي يجلس وينتظر حتى يأتي إليه شيخ أو تأتي كذا ويأتي فرصة يدرس دراسة أكاديمية. هذا طبعا ما شاء الله. وكيف استفدت أنت أكيد أستاذ الرحمن تعرف تميز القراءة الجيدة من غيرها فواضح لقراءتها واضح قراءة مها ممتازة. نعم ما شاء الله تبارك الله. لكن كأنها هي مترددة أو ترى أنه يمكن قيل لها مثلا إن لا تصلح يعني تقول بعض قالوا لا بد من يعني أن تكون القراءة يعني مشافهة وطال الأصل بالقراءة مشافهة. لكن أنا يمكن ضربت لها مثال تقريبي، مثلا نقرأ على شيخ لا يرى. شيخ كثير، كثير من قراءنا مشايخنا الكبار الذين كانوا يعلموننا سابقا كانوا لا يروننا. يعني مثلا ممكن يعني ما يتأكد من رؤية الشفتين في الإشماء وبعض الأشياء هذه كلها، لكن من خلال يعني الثقة ومن خلال ضبط القراءة في المواضع الأخرى كان يغلب على ظن الشيخ أنه رأى الإشمام. نعم. طيب عادت إلينا أم يوسف. عادت إلينا أم يوسف. السلام عليكم يوسف من عنيزة. عليكم السلام يا هلا. تفضل أم يوسف، استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. أم يوسف الله يحفظك، أنت تقرأ من المصحف أم من حفظك؟ لا، من المصحف علشان الحركات. ممتاز ممتاز. أعيد مرة ثانية، يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم، وانتبه للضم على التاء والكسرة تحت الهاء. تفضل الله يحفظك. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أعطيك فائدة يوسف الله يحفظك. ومن يفعل ذلك، النون إيش الحركة على النون؟ ومن يفعل ذلك ليس مفتوحة. الله، بس ما على، لا بس ما عليها شيء، لا الفتحة على الميم، لكن النون ليس عليها شيء، صح؟ ذلك فأولئك. ومن لا ومن يفعل النون ومن ومن يفعل عليها شيء ولا ما عليها شيء؟ لا ما عليها. إذا وجدت حرف ليس عليه شيء، خصوصا النون الساكنة هذه والميم الساكنة وغيرها، أو بعض الحروف الأصلية غير حروف المد، يعني إذا وجدت حرف زي هذا ساكن، إذا لا يظهر في النطق، ليس عليه شيء، لن يظهر في النطق، يعني لن نقول ومن يفعل، متى نقول ومن يفعل؟ إذا وجدنا عليه علامة السكون. أما هنا معناها أنه مدغم أو مخفى، عشان الحرف الذي بعده الياء عليها فتح، نقول ومن يفعل، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقكم من قبل أن وأنفقوا مما رزقناكم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت أحدكم الموت فيقول ربي لولا اللام إيش عليها؟ فيقول طب اللام عليها فيقول لا فيقول ممتازة. فيقول ربي لولا فيقول فيقول إيش؟ فيقول ربي لولا ربي عندك يا فيها يا ربي لولا ربي فيها يا عندك مكتوبة؟ لا لا ما بس ما إذا ليس فيها مد فيقول ربي ربي ربي لولا ربي لولا فيقول ربي لولا بدون مد لا نقول ربي فيقول ربي فيقول فيقول فيقول فيقول ربي لولا أخرتني. يلا أعيد مرة ثانية. فيقول ربي لولا فيقول ربي فيقول فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وكن من الصالحين. أصدق القف إيش عليها؟ عليها فتحة. يلا سمعيني الفتحة. فأصدق وكن من الصالحين ولن يؤخر الله ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. مرة ثانية. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. والله خبير بما تعملون. ممتاز، بارك الله فيك يا أم يوسف، الله يكتب أجرك. شكرا لك يا أم يوسف على هالمشاركة الطيبة، أعطيك العافية، وعلى هالاستجابة الرائعة أيضا للتصحيح. الآن معنا حمدان من السودان. حمدان السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. تفضل أخوي حمدان، استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله يرضى عليك يا حمدان. ما شاء الله على قراءتك الجميلة يا حمدان، لكن عندي شيء أريد أن أنبهك عليه بحيث لو صليت فيما بعد وقرأتها، أنت لما بدأت وقفت على أحدكم الموت ثم قلت أحدكم الموت فيقول ربي، الجملة الأولى انقطعت فأعطت معنى تقول كأنها تقول أحدكم الموت، يعني أحد فيكم هو الموت، فتقول من قبل أن يأتي أحدكم الموت، أو تبدأ تقول فيقول ربي لولا أخرتني أفضل من ذلك. الله يرضى عليك يا حمدان، قراءتك جميلة، الله ينفع بك يا ولدي جدا ما شاء الله. أخي الكريم، أين تعلمت يا حمدان؟ تعلمت في خلوة الشيخ. الله، تكتبون المصحف بأيديكم؟ نعم، نكتبه من بداية الأليف في اللوح لحد ما تختم، برضو تكتب في اللوح. نعم، إحنا في السودان نكتب في اللوح يا أستاذ. الله ينفع بك ما شاء الله. الله تبارك الله. وبعد ما ختمت بفضل الله ختمت يا حمدان؟ نعم ختمت ونزلت كده. ما شاء الله تبارك الله. ثم الآن تراجع كم جزء في اليوم؟ اليوم أراجع زي 5 أجزاء. الله ما شاء الله تبارك الله. الله يحفظك. وإيش العمل يا حمدان؟ نعم العمل، إيش تعمل؟ طالب، لازال أقرأ، أريد أن أكمل حفظ القرآن وأقرأ في المعهد في الزاوية القرية في السودان. الله ينفعك. لكن ما بدأت تدرس القرآن مثلا في حلقة أو خلوة؟ نعم بدأت تدرس أنت؟ أي نعم، في خلوة اللي أنا كنت أتعلم فيها بدأت أدرس فيها إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. الله ينفع بك ما شاء الله. قراءتك رائعة وصوتك جميل يا حمدان، وسعدنا بهذه المشاركة منك. إيه والله سعدنا جدا. الله يحفظك ما شاء الله. شكرا لك يا حمدان. الآن معنا طبعا حمدان متصل علينا من السودان، ودنا يعني ما ودنا نطول عليه شوي. معنا الآن أحمد من ينبع. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عذرا يا أحمد طولنا عليك شوي. ها تفضل تفضل، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أنت تقرأ من السبيكر يا أحمد؟ نعم. طيب لأن صوتي شوي ما هو واضح أحمد، إن كان لو تلغي السبيكر عشان نسمعك بشكل واضح يا أحمد. الآن أفضل، تفضل. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. من قبل أن يأتي أحدكم الموت. من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. القاف، أنت تقرأ المصحف صح؟ نعم. فأصدق، ما هي حركة القاف؟ علامة التشكيل عليها فتحة. ممتاز، يلا بينها في النطق. فأصدق وأكن من الصالحين. ممتاز. ولن يؤخر الله نفسه إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله يرضى عليك يا أحمد ما شاء الله، قراءتك جميلة يا أحمد ما شاء الله. الله ما شاء الله تبارك الله. تنبيهات خفيفة جدا لكن ما شاء الله قراءتك يعني قطعت شوطا طيبا في الإتقان وضبط الحروف. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا أخوة. الله يوفقنا وإياك. الله فيك. شكرا لك يا أحمد من ينبع، في أمان الله. من معنا الآن يا شباب؟ طيب إذا نتوقف الآن مستمعينا الكرام مع التقرير الذي نذيعه لكم في هذه الحلقة، وفي بعض هذه التقارير نقدم مادة علمية نتحدث فيها عن أعظم الكتب، فلنتابع. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. أعظم الكتب. مستمعي الكرام، يسرني في هذه الفقرة أن ألتقي فضيلة الدكتور حمزة الشيخ محمد صالح العضو المنتدب لدار مصحف أفريقيا بعد أن أخذنا جولة داخل مطابع الدار. حياك الله فضيلة الدكتور حمزة. الله يحييكم ونحيي الإخوة إذاعة القرآن الكريم من الرياض المملكة العربية السعودية على زيارتهم الطيبة لدار مصحف أفريقيا. دكتور حمزة حفظكم الله، يسرنا أن تعطينا نبذة مختصرة عن دار مصحف أفريقيا. دار مصحف أفريقيا نسميه الكوكب الدري لنشر مصحف الشريف في قارة أفريقيا، هذه القارة السمراء التي تعتبر القارة المسلمة، حيث أن 50% من سكانها مسلمون، وهي تقع تحت خط الفقر منذ سنوات عديدة، ولذلك أي المسلمون لأن يمتلكوا مصاحف، والأمثلة لذلك كثيرة جدا ومآسي كثيرة في تملك المصاحف لدى المسلمين في أفريقيا. ولذلك قامت هذه الدار وبدأت العمل فيها سنة 2001، وحتى الآن تقريبا وزعت حوالي 10 مليون مصحف منذ إنشائها حتى يومنا هذا، ونطمح أن نزيد من هذا العدد إلى أكثر من هذا بكثير بعون الله سبحانه وتعالى أولا، وعون الإخوة المسلمين في كافة الأنحاء، وأبوابنا مفتوحة للأوقاف من أي نوع ومن أي شكل بأي طريقة كانت. دكتور حمزة، كم عدد الروايات التي يطبع بها المصحف هنا عندكم في الدار؟ نحن نطبع بأربع روايات، رواية حفص ورواية الدوري ورواية قالون ورواية وصل، وهي الروايات السائدة في أفريقيا حسب علمنا حتى الآن. ربما تكون هنالك بعض الروايات لكنها تكون بنسب قليلة ولم نستطع أن نصل إليها بعد. وكم نسخة تطبع في الدار كل سنة؟ الدار تقريبا حتى الآن طاقة الإنتاجية الفعلية لم تتجاوز المليون. هل هذه الدار حكومية أم دار خيرية؟ لا، هي مؤسسة دولية خيرية وقفية أوقفت من عدد من الدول، منها المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة قطر وإلى آخره. المصاحف التي تطبع، هل هي تطبع خاصة للدار أم هناك إمكانية لرجال الأعمال والمتبرعين أن يطبعوا داخل المطابع للتوزيع؟ لا، نحن مفتوحين نطبع لأي جهة ما طالما يطبعون مصحف الله سبحانه وتعالى، وطالما ملتزمون بالروايات التي نطبع بها. وبالنسبة لسعر التكلفة، هل هو سعر مشجع لمن يريد أن يستثمر في الخير؟ نعم إن شاء الله، وأقول هو مشجع لأن الحسنة بعشرة أمثالها، وليس كثير على الله سبحانه وتعالى أن تخرج 10 ريالات أو 8 ريالات، هي في الحدود بين 10 إلى 8 ريالات، نخرج هذا المصحف المتوسط مقاس 20×14 سنتيمتر. ما شاء الله. هذه رسالة وجهها فضيلة الدكتور حمزة الشيخ محمد صالح العضو المنتدب لدار مصحف أفريقيا عبر بث إذاعة القرآن الكريم. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. شكرا للزميل عبد الله الشويش على إعداد تقديم هذا التقرير. عودة الآن مستمعين الكرام لمواصلة هذه الحلقة والتلاوة فيها من سورة المنافقون من الآية 9 حتى آخر السورة. نستقبل الاتصالات على الرقم 011-405-2999 011-405-2999. ضيفنا الشيخ صابر عبد الحكم، مشرف برنامج الإقراء في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في الرياض. حياكم الله من جديد شيخ صابر. الله يحييكم وبارك فيكم. معنا الآن بخيت من وادي الدواسر. السلام عليكم يا بخيت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. كيف حالك يا شيخ؟ الله يرضى عليك يا بخيت. أهلا وسهلا، الله يحفظك. تفضل يا بخيت، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم وما أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ما شاء الله ما شاء الله أخيت ما شاء الله تبارك الله. أخيت كم عمرك الله يحفظك؟ لا عمري 13. ما شاء الله تبارك الله. وكم تحفظ أخيت؟ لا من إلين سورة يونس. ما شاء الله يا من يونس إلى الناس ولا من البقرة؟ لا من الناس. الله ما شاء الله تبارك الله. في حلقة يا بخيت ولا في المدرسة ولا؟ لا يجيني الشيخ عبد الرحمن يدرسني من البيت. والنعم الشيخ والنعم الطالب والتلميذ. بخيت قراءتك جميلة ما شاء الله أن يبارك فيك وفي والديك وفي شيخك. ما شاء الله ما شاء الله. أحسنت يا بخيت ما شاء الله ممتاز. ما شاء الله تبارك. سعدنا بمشاركتك وتلاوتك الجميلة. شكرا لبخيت من وادي الدواسر. ما شاء الله ما شاء الله. اليوم بخيت وايضا مها يعني مساله التعلم هذا اللي صحيح. في البيت والحفظ هذه امه ما شاء الله. ما شاء الله. الان معنا ليلى من جازان. نعم يا ليلى. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي استعيذي بالله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم ولا أولاد عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير فتعملون. ما شاء الله تبارك الله. ليلى الله يحفظك. قراءتك قراءة متقنة وجيدة ما شاء الله تبارك الله. لو عندك تجربة جيدة في التعليم ممكن نستفيد منها ويستفيد منها المستمعون. إيش طريقة في التعليم؟ تجربة كيف تعلمتي؟ كنت مع إذاعة القرآن يعني صغري والحمد لله ومع المشايخ مصحف الشيخ محمد أيوب والحمد لله يعني بسمع تعلم. بس يعني السماع يعني فقط الإذاعة والمصاحف؟ يعني لما أتعلم في حلقات غيرها. ما شاء الله. الله يفتح عليك وعلى قلبك ويجعلنا وياك من أهل القرآن. ما شاء الله. ما شاء الله. أحسنت يا ليلى. شكرا على المشاركة وهذه التلاوة. بارك الله فيك. ولعل هذه ردت على تساؤلك اللي سألت من شوي. أنا ممكن نعنون الحلقة اليوم بحلقة التعلم الذاتي. أيوة ما شاء الله تبارك الله. الآن معنا عبد الرحمن من الطائف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عبد الرحمن تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله يحفظك يا عبد الرحمن، ما شاء الله تبارك الله، قرأت قراءة جميلة وسلسة وسهلة، أسأل الله أن يرفع قدرك. لكن عندي يعني نصيحة لك، كل الهمزات المحققة، همزات القطع زي لولا أخرتني إلى أجل فأصدق وأكن، كثير الهمزات ويتدور في القرآن بمئات بل بآلاف المواضع، أخرجها من مخرجها محققة خوفا من أن تخرج مسهلة. لو قال البعض فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، غير ما يقول فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، واضح في فرق بينهما؟ ربي لولا أخرتني إلى أجل، غير ربي لولا أخرتني إلى أجل، لاحظت؟ الله يحفظك يا عبد الرحمن ويرفع قدرك ما شاء الله تبارك الله. يعطيك العافية عبد الرحمن، شكرا لك، فمان الله. معنا الآن ماجد من الرياض. ماجد السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا ماجد، استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. المصحف معك يا ماجد صح؟ ها؟ المصحف معك، تقرأ من المصحف؟ إي معي. يلا، فأولئك، ما في علامة مد كده فوق الألف القصيرة هذه؟ فأولئك، تعرف علامة المد؟ فأولئك ممتاز. هم الخاسرون. يا سلام. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم موت فيقول أحدكم الموت فيقول ربي لولا، تفضل. من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول أحدكم الموت فيقول ربي لولا بدون ما الدفليا في الباء، ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصدق، في فتحة القاف صح، فأصدق وأكون من الصالحين. يا سلام. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، إذا جاء في كمان علامة مد فوق الألف، إذا جاء أجلها، إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله يحفظك يا ماجد، ما شاء الله عليك وعلى تربيتك الجميلة وعلى استجابتك الحلوة، تنبيهات كلها تنفذها ما شاء الله ممتازة، ما شاء الله. شكرا لك يا ماجد من الرياض، يعطيك العافية. آمين. فمان الله ماجد. الآن المشاركة الأخيرة معنا أم سندس من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أم سندس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله يفتح عليك يا أم سندس وارفع قدرك أختي. أم سندس تسمعني بسؤال؟ اتفضل. أنت قراءتك في الواقع يعني من من من أجود القراءات التي سمعتها يعني حتى أنا تعلمت منها. طيب كيف تعلمت يا أم سندس؟ أو أنت معلمة أو؟ أيوة أنا معلمة قرآن كريم ودرست في دار الهداية لتحفيظ القرآن. الله يفتح عليك. هذه يعني فعلا تلاوتك تلاوة من تعلمت يعني على يدي شيخ شيخة متقنة أو أستاذة أو معلمة. صلى الله أن يرفع قدرك يا أختي وأن يبارك فيك وأن يجعل ما تلوتي يعني في ميزان حسناتك ويستفيد منه من سمعك أيضا. اللهم آمين. جزاك الله خير. شكرا لك. أرجو لك الدعاء لأن أختم القرآن يعني أنا أختم فيه. لا بإذن الله إن شاء الله تختميه وينفع آمين. الله بك. آمين. الله يثبتنا. شكرا لك يا أم سندس، مشاركتك كانت آخر الحلقة وكانت خير ختام الحقيقة. لأنها فعلا مشاركة مفيدة ومن يستمع لهذه التلاوة يستفيد منها في تطبيق الأحكام. شكرا ليوم سندس ولكل الأخوة والأخوات الذين اتصلوا وشاركوا معنا في هذه الحلقة، والمعذرة لمن لم نتمكن من استقبال اتصاله والاستماع إليه في هذا اليوم. الآن مستمعين الكرام نتوقف للاستماع إلى سؤال الحلقة في مسابقة المستمعين. طبعا هذا السؤال من وحي تفسير الآيات التي تلوناها في هذه الحلقة، نستمع ثم نعود. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مسابقة المستمعين. مسابقة المستمعين مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب. فما المقصود بالأجل القريب في هذه الآية؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر، الحساب بمسمى تحفيظ القرآن بالرياض. مسابقة المستمعين. آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب. فما المقصود بالأجل القريب في هذه الآية؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر، الحساب بمسمى تحفيظ القرآن بالرياض. مسابقة المستمعين. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. هذا هو السؤال مستمعين الكرام، لمن يود المشاركة على اتباع الخطوات التي استمعنا إليها قبل قليل. أما بالنسبة لمن شاركوا وفاز منهم واحد في حلقة الأسبوع الماضي مسابقة المستمعين، نبارك للفائزة فوزية أحمد المشجري. فوزية أحمد المشجري هي الفائزة في مسابقة المستمعين للسؤال في الحلقة الماضية. مبارك لفوزية أحمد المشجري الفوز. يتم التواصل معها من قبل الزملاء في جمعية تحفيظ القرآن الكريم في الرياض من أجل تنسيق استلامها للجائزة جهاز جوال جالكسي. نبارك لفوزية هذا الفوز. الآن بقي أن نتعرف على الفائز أو الفائزة في حلقة اليوم. هذه الجائزة طبعا للمتصلين المشاركين معنا، ونمنح الفائز جهاز القلم القارئ، والجائزة تمنح لأكثر المستفيدين في التعلم وتصحيح الخطأ. تفضل شيخ صابر. بارك الله فيكم. اليوم كانت مشاركات متميزة في الواقع، لكن أفضل من وجدناه يعني يستجيب لتنبيهات أختنا أم يوسف من عنيزة، وكذلك ماجد من الرياض، لكن ماجد لأنه صغير أمامه مدارس وتعليم وحلقات وكذا، لكن نرجح أختنا أم يوسف من عنيزة، كان عندها استجابة طيبة وحرص على التعلم. أسأل الله أن يبارك في الجميع وأن ينفع بالجهود، وأن يبارك فيكم شيخ عبد الرحمن في إذاعتكم وبرنامجكم وفي الجمعية الخيرية التي يعني تدعم هذا البرنامج. إذن نبارك لأم يوسف من عنيزة الفوز بجهاز القلم القارئ، ويتم التواصل معك يا أم يوسف من قبل الزملاء في الجمعية تحفيظ القرآن الكريم في الرياض من أجل تسليمك الجائزة، وإن شاء الله هذا الجهاز معين ومساعد على التعلم والنطق الصحيح للآيات والحركات فيها. الآن فاصل مستمعينا ثم نعود. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مستمعينا الكرام، باسمكم جميعا نرحب الآن بضيف المداخلة الأسبوعية فضيلة الشيخ يوسف التركي مدير إدارة العلاقات والموارد المالية في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن في الرياض. السلام عليكم شيخ يوسف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم. أهلا ومرحبا، حياك الله. أهلا وسهلا، طولت علينا شيخ يوسف، من زمان ما سمعنا صوتك. عليك الله وياسر، أهلا وسهلا. فعلا أخذنا جولة في حلال الحلقات الماضية على عدد من المراكز، واستمعنا إلى عدد من المشروعات والتجارب والخطط المميزة الحقيقة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهود الشباب العاملين. اليوم يعني في بداية الحلقة ذعنا ذلك الفاصل الذي يشير إلى موضوع الوقف، الوقف الذي الآن الجمعية أقامته في مكة المكرمة، وعائد هذا الوقف يتعلق بمشروع الكفالة. وأنا الحقيقة عرفت أنه كفالة الحلقة هي تقريبا 9,000 ريال سنويا شيخ يوسف، كذا؟ صحيح. نعم. إيه يعني من يتكفل ب9,000 ريال في السنة هو في عمليا يدعم حلقة لمدة سنة بهذا المبلغ 9,000 ريال في السنة. لو تحدثنا عن هالفكرة، فكرة يعني كفالة حلقة. نعم، الحقيقة الجمعية لديها قرابة 4,700 حلقة في مدينة الرياض بحمد الله تعالى، وقابلة للزيادة أيضا. هدفنا في هذا العام ومن خلال برنامج المبارك قرأ القرآن الرعاية وكفالة 200 حلقة لتحفيظ القرآن الكريم. وإن شاء الله تعالى نحن نؤمن بالمستمعين الكرام والمستمعات الكريمات الذين يعني يحبون هذه الجمعية ويحبون الخير عموما أن يحطوا معنا هذا الهدف، وهو كفالة 200 حلقة. قيمة هذه 9,000 ريال للحلقة الواحدة هي موزعة كالتالي: قيمة المكافأة للمعلم 800 ريال، وقيمة الحوافز والجوائز للطلاب 200 ريال في الشهر الواحد، هذه 1,000 ريال وتسعة أشهر في السنة، 4 في الفصل الأول و4 في الفصل الثاني وشهر في الصيف. بهذا المجموع تكون 9,000 للحلقة، وهي فرصة يعني هذا المبلغ ذهيد، ويرعى حلقة طول العام فيها قرابة 15 طالب ما شاء الله تبارك الله، إلا لم تكن أكثر. المتأمل للأجور في هؤلاء 15 طالب لمدة سنة، كم يقرؤون من حرف وكم يحفظون وكم يرددون من الآيات لأجل الحفظ، تعرفون لابد من ترداد هذه الآيات، كل ذلك يصب في حسنات هذا المتبرع. هل بالإمكان يعني دائما الناس يحبوا أن يعني مسألة التهادي فيما بين الناس جميل. جاءت في بالي فكرة من يريد أن يهدي حبيبا له هدية، هل بالإمكان أن ينسق مع الجمعية من أجل أن يهديه هذه الكفالة؟ هذا أحسنت شيخ عبد الرحمن، حتى هذا متاح، وأيضا يقدم بحلة قشيبة ومثل الوثيقة يعني للمشاركة من المهدي، سواء لحي أو ميت، لصديق لعزيز، ونرى بعض يعني الأخوات أيضا يعملون في حفلات التخرج أو حفلات يعني الإهداء لمن يحبون، وهي فرصة أن يكون هذا الإهداء لشيء مثمر للإنسان، يعني بدل أن يهدي شيء أن يزول يهدي شيء أن يبقى، يعني يهدي شيء أن يبقى له ذكر عند الله. فكرة الوثيقة شيخ يوسف جميل الفكرة، يعني أنه تعطى وثيقة للشخص المتبرع وهو يسلمها للمهدي مهدى إليه، بالضبط، يضعها في في في ظرف مناسب وفي تغليف مناسب ويعطيها من يهدي إليه. أيضا هناك فكرة أخرى عمل عليها الإخوة، وهي أن هذا المبلغ يقبل الشراكة، يعني مجموعة من الزملاء في جروبات الواتس أو غيره، أو معلمين في مدرسة أو معلمات في مدرسة أو طالبات في الجامعة، يجتمعون على هذا المبلغ ويعني يكتبون هذه الحلقة باسمهم، باسم هذا المجموعة أو هذا الجروب كما يسمى في وسائل التواصل. هي فكرة للتعاون على البر والتقوى فيما بينهم. جميل والله. وأعظم من يهدى إليه مثل هذه الهدية لا شك أنه الوالدين، الوالدة والوالد. نعم. فعلا يبادر الإنسان لأني أنا إن شاء الله أتمنى أنك تبشرنا إن شاء الله الأسبوع الجاي بعد أنكم غطيتوا 200 حلقة بإذن الله. بإذن الله تعالى نحن نطلقها اليوم في 19/5 وإن شاء الله تعالى نتفاعل أن نغطيها قريبا مع جمهور القناة المتفاعل المحب الخير الذي يحرص على الأجر والثواب بإذن الله تعالى. نعم. المبلغ طبعا يدفع بشكل شهري ولا مرة واحدة؟ لا مرة واحدة. مرة واحدة ويعني من أراد من رغب يتواصل يعني مع الجمعية موحدة ضمن سبق أن أعلن وممكن أعيد إعلانها الآن. الرقم؟ للتواصل رقم موحد. نعم. 92. نعم. 00. 11. نعم. 11. عفوا شيخ يوسف الصوت مو واضح. 920011. 799 00111799. رقم الجوال أيضا 05. رقم الجوال ليس عندي الآن. سبق أن أرسلت لكم الإذاعة لكن هذا رقم هو اللي هو 053. نعم. 70 40 400. أعطوني يا الشباب 053 70 40 400. هل بالإمكان أن يسمي أحد المتبرعين أو المساهمين معكم يسمي حلقة بعينها مثلا يقول أنا حلقة اللي في مسجد الأرغى؟ وهذا أيضا مجرب. بعض الناس يكون حلقة قريبة عند منزله ويحب أن يعني يرى أثرها ويرى الطلاب سواء في الحي أو في الحي القريب من عنده أو أي مكان، هذا متاح له. يحدد الحلقة ونتأكد أنها غير مقفولة من أحد آخر وتكفل بإذن الله. جميل. إذن مستمعين الكرام لمن يود المساهمة منكم في هذا المشروع، مشروع كفالة الحلقات، الحلقة بإمكانك أن تكفلها سنويا 9000 ريال. هذا المبلغ يغطي كل تكاليف الحلقة، مكافأة المعلم والجوائز والهدايا التشجيعية للطلاب. الحلقة فيها 15 طالبا وهذه التكلفة تغطي يعني تعليمهم لكتاب الله عز وجل في السنة. بإمكانك أن تتبرع بها لنفسك، بإمكانك أن تكفل حلقة لمن تحب وتهديها إياه بالتنسيق مع الجمعية عن طريق هذا الرقم 920011799 أو 0537040400. بإذن الله. شيخ عبد الرحمن إن سمحت لي أيضا بما أن هذا الجمهور للقناة محب للخير، يمكن البعض أن يسجل هذا الجزء من الحلقة أو يكتبه كتابة وأرسل إلى من يحب، فقد يأتي الخير عن طريق غيرك ويكون لك مثل أجر بإذن الله. بلا شك. شكر الله لكم الشيخ يوسف التركي هذه المداخلة وهذه الإشارة إلى هذا المشروع المبارك، وإن شاء الله ننتظر النتائج الطيبة والبشائر في حلقات قادمة. شكرا لك شيخ يوسف التركي مدير إدارة العلاقات والموارد المالية في الجمعية. في أمان الله.